وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. وما زال الكلام موصولا حول الحكم التي تكلم عنها العلماء في أقضية الله عز وجل وأقداره، وقلنا أن الإجماع منعقد بين أهل العلم أن الله تبارك وتعالى لم يقدر شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وخفيت على من خفيت عليه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أعيد فقرة ذكرها الإمام ابن القيم لأنها الأساس في هذا الباب، ثم نواصل القراءة. يقول: والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه، وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه، ونحن نشير إلى بعضها. وكان المقصود من ذلك الحكمة في أن الله عز وجل قدر في الأزل أن يقع الناس في الذنوب والمعاصي، وهذا أمر في غاية العجب والغرابة. ولكن إذا اتقى الإنسان ربه وأخلص النية لله وأخذ الأسباب الموصلة إلى طلب العلم، حتما سيفيض الله عز وجل عليه بما لا يخطر له على بال. يقول: فمنها أنه سبحانه يحب التوابين، حتى إن من محبته لهم أنه يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا فقدها وأيس منها، وليس في أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن القيم: ومنها أن يعامل العبد بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معهم بما يحب أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه. وصلت لهذه الفقرة؟ ها، في عندك نسخ مفتاح دار السعادة يا شيخ أحمد؟ ها، من اللي أخذنا؟ يعني هل تنى نسختين ثلاثة كذا كان فيه موجود؟ طيب هات لأخوانك، ما أدري والله وشوفه بيقوله. وصلت من الفقرة يا أخوانا، نبدأ نوصل. وصلت يا ياسر؟ يا شيخ عبد الله؟ طيب. نعم، ايش اختار اللي هي وقفنا على ما قرات. طيب، يا الذي قرأته قبله فقرتين، يعني إكراما لأخينا طارق نبدأ بهما. يا شيخ سالم، جو برد ولا إيه؟ جو برد. ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته، فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرا. كلمة تاب عليه أولا وآخرا أي وفقه للتوبة بعد أن فعل الذنب ثم قبلها منه بعد أن أتى بها العبد. فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا، وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا، فله الفضل في التوبة والكرم أولا وآخرا، لا إله إلا هو. ومنها إقامة حدة عدله على عبده ليعلم العبد أن لله عليه الحدة البالغة، فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقل أن هذا ولا من أين أتيت ولا بأي ذنب أصبت، فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يداه، وما يعفو الله عنه أكثر، وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقلنا أن هذا الكلام كلام العباس بن عبد المطلب، وهذا الذي قرره الإمام ابن القيم، وأعيد هذه الفقرة مرة ثانية، وهي قولهم: ومنها إقامة حدة عدله على عبده ليعلم العبد أن لله عليه الحدة البالغة، فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقل أن هذا ولا من أين أتيت ولا بأي ذنب أصبت، فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يداه، وما يعفو الله عنه أكثر، وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قلنا أن هذا الأصل الذي قرره الإمام ابن القيم من الذي يستثنى منه؟ الأنبياء فقط، الأنبياء فقط هم الذين يستثنون من هذا. وأيضا الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذه القاعدة على سبيل التغليب، وقل من يستثنى منها عدا الأنبياء. والأصل في ذلك أو وجه ذلك أن الأصل في المكلفين الخطأ، وليس هناك أحد معصوم، ولكن كما قرر أهل العلم أن البلايا التي ينزلها الله عز وجل على عباده قلنا لها سببان: الأول تكفير السيئات والذنوب اللي هي العقوبة القدرية، الأمر الثاني رفعة الدرجات. فمن الممكن أن يفعل العبد ذنبا وينزل عليه ربنا عز وجل عقوبة قدرية، وتكون هذه العقوبة القدرية أكبر من الذنب، فالزيادة رفعة للدرجات. وهنا مسألة يجب أن نتوقف عندها حتى لا نخوض فيها بغير علم، وهي العلاقة بين الذنب وبين العقوبة القدرية لا يعلم قدرها إلا الله. بمعنى هب مثلا أن رجلا أكل الربا 100 جنيه، يعني دخل بيته ربا بما يعادل 100 جنيه، فالله عز وجل ابتلاه بأن أهلك له مثلا ناقة أو بقرة أو جاموسة ثمنها 14,000 جنيه. واخد بالك؟ لا، عندنا لا ننظر إليها هكذا، لأن عظم الذنب عند الرب لا يعلمه إلا الله. يعني مثلا إنسان كما قلت أخذ 100 جنيه من الربا، طيب عظمها وخطورتها عند الله لا يعلمها إلا الله. فإذا نزلت عقوبة على ذنب فلنعلم أن هذا هو العدل، وما عداه ليس بعدل لا من بعيد ولا من قريب. يقول: ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياه. لذلك ورد في حديث، يعني هو ضعفه بعض أهل العلم ولكن معناه صحيح صحيح، وحاصله أن امرأة عرضت ابنتها على النبي صلى الله عليه وسلم لينكحها، وبدأت تعدد من محاسنها ومن مآثره حتى قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبلها فرحت المرأة فرحا شديدا، ثم أرادت أن تزيد في مآثر ابنتها فقالت: والله يا رسول الله ما اشتكت قط. فقال: لا حاجة لي في ابنتك، ما اشتكت قط يعني ما عيدش خالص، لم تمرض أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي في ابنتك. يبقى كده وصلنا إلى مرحلة خطيرة، ألا كيف تعيش في دنياك ولا تبتلى قط؟ لذلك هنا أمران متوازيان: الأمر الأول نرضى بقضاء الله وقدره إذا نزلت علينا البلايا، الأمر الثاني لا نتمنى البلاء، والأمران متلازمان. إياك أن تتمنى البلاء، إياك. وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل على أعرابي يشتكي الحمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: لا، بل حمى تفور على شيخ وقور حتى تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذن فمات الرجل. يبقى إذن أنا لا أتمنى البلاء، وفي نفس الأمر إذا نزل علي بلاء أرضى بقضاء الله وقدره، وأعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى ما أنزله إلا لحكمة. لذلك ذكرنا قبل ذلك من أكبر العوامل التي تساعد أن يرضى العبد بقضاء الله وقدره أن يعلم أن ما قضاه ربنا لحكمة خفيت على من خفيت عليه وعلمها من علمها. يقول: ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم، فهي من أعظم نعمه عليهم، وإن كرهتها أنفسهم، ولا يدري العبد أي النعمتين عليه أعظم، نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب. وعرجنا عليها ببعض الكلمات، يعني فعلا أنت لا تدري أي الأمرين أشد نفعا لك. إذا أنزلت عليك البلية والمصيبة أم إذا أنزلت عليك النعمة والعطاء، لا تدري. يعني أيهما أفضل، أن ينزل عليك ربنا عز وجل مرض شديد أو يبسط لك في الرزق؟ أنا وأنت لا نعرف، وإن كنا نميل إلى الثاني بمقتضى الجبلة، ولكن حقيقة أي الأمرين أنفع لك لا يعلمها إلا الله. يقول: وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وهذا حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الهامش عند البخاري. وإذا كان للذنوب عقوبات ولا بد، فكل ما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وأيسر وأسهل بكثير. كده مظبوط يا شيخ طارق؟ اكتب عندك في الهامش: وعقوبات الذنوب تنقسم إلى قسمين. وعقوبات الذنوب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عقوبة شرعية، عقوبة شرعية، وهي الحدود المقدرة على بعض الذنوب، وهي الحدود المقدرة على بعض الذنوب كحد الحرابة وحد الزنا وحد السرقة وحد الردة وحد السكري وحد القذف. حدود: حد الحرابة وحد الزنا وحد السكري وحد القذف وحد الردة وحد القتل. إيه تاني؟ القتل ما احنا قلناها، الحدود المعلومة يعني. ها؟ ما هو الحرابة قلنا والقتل والقذف. نعم، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اكتب عندك: وهذه العقوبات لا تتعدى من فعل الذنب، وهذه العقوبات لا تتعدى من فعل الذنب بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهي منوطة بولي الأمر، وهي منوطة بولي الأمر. إيه معنى منوطة بولي الأمر يا شيخ علي؟ تفضل. أحسنت، لا يقيمها إلا ولي الأمر، فليس لأحد الرعية أن يفعلوا ذلك. فإن فعلوا فهذا افتئات على السلطان، وللسلطان أن يعذر من فعل ذلك. عام شيخ ده النوع الأول هي العقوبة الإيه؟ العقوبة الشرعية، وهي الحدود المقدرة على بعض الذنوب والمعاصي. أهم شيء فيها أنها لا تتعدى من فعل، لا تتعدى من فعل، يعني لا يجوز لنا أن يسرق فلان فنقطع يد أبيه أو يد أخيه، هذا لا يجوز، لا تتعدى العقوبة من فعل الذنب. وأيضا منوط بولي الأمر ولكن بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. النوع الثاني أو القسم الثاني عقوبة قدرية، عقوبة قدرية ينزلها الله عز وجل على الخلق جميعهم، وتشمل العاصي والطائع. فتكون للعاصي عقوبة وتكفيرا للسيئات، وتكون للطائع رفعة للدرجات. فتكون للعاصي عقوبة وتكفيرا للسيئات، وللطائع رفعة للدرجات. الدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري وغيره من حديث زينب بنت جحش. الدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث زينب بنت جحش، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا مذعورا محمرا وجهه. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا مذعورا محمرا وجهه، محمرا وجهه، ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه، فتح اليوم من سد أو من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والسبابة، وحلق بين الإبهام والسبابة. فقالت زينب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ وده محل الشاهد من الحديث. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، قال: نعم إذا كثر الخبث. اكتب عندك: والفترة الزمنية بين اقتراف العباد للذنوب ونزول العقوبة القدرية لا يعلمها إلا الله. والفترة الزمنية بين اقتراف العباد للذنب ونزول العقوبة القدرية لا يعلمها إلا الله. رحمك الله. فقد يمهل الله العبد والعبادة ليتوبوا أو يزدادوا ضلالا على ضلال، وقد يمهل الله العبادة ليتوبوا أو يزدادوا ضلالا على ضلال. في طريقة كويسة أنا بسلكها معي في كتابة مثل هذه التعليقات، أعلمكم من باب الإيضاح فقط، يكون عندك بعض الورقات ومعك لصق، تكتب على الورقة وتلصق في الصحيفة. أما إن أردت أن تسير كما أنت عليه فلك ذلك، هذا من باب الإرشاد فقط. آخر شيء قلنا يا شيخ خالد عندك؟ نعم. وقد تنزل العقوبة بمجرد وقوع الذنب، تنزل العقوبة بمجرد وقوع الذنب، وقد تنزل العقوبة قبل أن يمارس العبد الذنب بجوارحه، وقد تنزل العقوبة بمجرد وقوع الذنب، وقد تنزل العقوبة قبل أن يمارس العبد الذنب بجوارحه قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طبعا المقصود به البيت الحرام، ومن يرد والإرادة من أعمال القلوب، يبقى ما خرجنا عن الجوارح. وأيضا ما حدث مع أصحاب القرية، اللي هي قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب القرية إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ما فعلوا الذنب؟ أصحاب الجنة، نعم أصحاب الجنة. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هؤلاء ما فعلوا الذنب يخلنا بجوارحهم، ولكن عزموا وهموا أن يفعلوا كذا وكذا. قبل أن يفعلوا بجوارحهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. مسألة العقوبة الشرعية والعقوبة القدرية من المسائل المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يستوعبها ونعلمها للناس، وبالذات العقوبة القدرية، لأن كثير من الناس يشكل عليه الأمر. أخبرك يبقى تنزل العقوبة القدرية عقوبة للعاصين وتكفيرا للسيئاتين. طب الطائعين تعمل فيهم إيه وليد؟ الطائعين رفع للدرجات، رفع إيه للدرجات. نرجع للكتابي. نعم، يسأل أخونا جزاه الله خيرا: ممكن العقوبات القدرية تنزل مع تطبيق العقوبات الشرعية؟ لا، هذا لا يكون. لا يجمع الله عز وجل على عبد عقوبتين، ولكن ممكن تكون العقوبات الشرعية تطبق ولكن قليل جدا، يعني في تراخي من ولاة الأمور في تطبيق بعض العقوبات، ومع أن العقوبات موجودة والشروط مستوفاة والموانع مفقودة وتكاسلوا، يبقى تنزل العقوبة القدرية في هذه الحالة. ولكن عقوبة شرعية تنزل، وهذا ما حدث على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر، بل قيل، وهذا من صيغة التمريض، في عهد عمر رضي الله عنه تزلزلت الأرض، والرواية فيها كلام لأهل العلم، فوقف عمر وقال: والله ما تزلزلت إلا عن حدث أحدثتموه، والله إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا، بيخاطب أهل المدينة. فالعقوبات القدرية تنزل عند انعدام العقوبة الشرعية وكثرة الذنوب والمعاصي. نواصل مستعينين بالله. ومنها معايا شيخ علاء، منها هاء الضمير عائدة عليه شيخ علاء، أرجو أن تركزوا في القراءة. ومنها عاد عليه شيخ ياسر يا شيخ مجاهد يا شيخ عبد الله، ما اسمع ها هنتكلم عن ايه مشايخ؟ عن الحكم في أقضية الله وأقداره فيما يجريه في كونه، ومنها الحكمة المستنبطة من معصية العباد لربهم. هذا الذي نتكلم عنه. ومنها، انتبهوا لهذه جيدا، أن يعامل العبد بني جنسه. ما المعنى ببني جنسه يا عبد الله؟ ها؟ الإنسان، في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفى عفى الله عنه، ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في إساءته، ومن أرضى وتجاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه. هذا الكلام ليس على الإطلاق، واخدين بالكم يا أخوانا، ولكن هو الأصل. يبقى الأصل أن من أساء إلي وأخطأ في حقي أن أعفو عنه، لأنني أسأت وأخطأت في حق الله وأتمنى أن يتجاوز الله عنه، هو ده الأصل. ولكن هناك شخوص وأصناف من بني آدم إن فعلت معهم ذلك يتمادوا في أخطائهم وفي ظلمهم، فلا بد من الردع ولا بد من الزجر، ولكل مقام مقال. كذلك معاملة المبتدعة تخرج عن هذا الأمر. ولكن لو أن إنسانا ليس من عادته الخطأ ولا الزلل، وليس من عادته الهفوات إلا النذر اليسير، أخطأ في حقك وتطاول عليك، وبعد ذلك شعر بالندم وأبدى اعتذاره وتوبته، مع أن لك حقا عند مع أن لك حق عنده، في هذه الحالة الصواب أن تعفو لعل الله يعفو عنك. فلو أن إنسانا ليس من عادته بذاءة اللسان، وفي لحظة انفعال وغضب غلبت عليه شهوته وسبقه لسانه وسبك بكلمة تستوجب الحد، تستوجب الحد. وطبعا كما تعلمون أن الحدود ممكن التجاوز وتركها ما لم يصل الأمر إلى ولي الأمر، هذا معلوم. فهو لما فعل معك ذلك، ولكن انتبه، ليس من عادته وليس من شأنه، بل الأصل فيه الاستقامة، ففي هذه الحالة الأصل أنك تعفو عنه لعل الله عز وجل يعفو عنك. فكما تحب أن يعفو الله عنك اعفو عن إخوانك، ولكن ليست على الإطلاق. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة ثم عفا إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يبقى ده الأصل فيما بينه. طبعا هذا الكلام فيما بين المسلمين. طيب كيف يكون الحال بين أهل الغربة، أشد أم أقل؟ أنتم معايا مشايخ، يعني ده الأصل بين كل المسلمين. رجل من عامة الناس مسرف على نفسه في المعاصي، مقصر في حق الله، وصدرت منه هفوة تجاهك وليس من ديدنه ولا من عادته، الأصل أن تعفو عنه، هذا هو الأصل. طيب فكيف الحال بأهل الغربة الذين يدعون أنهم من أصحاب المنهج الواحد ويدعون الاستقامة على المنهج وعلى العقيدة الصحيحة، فإذا زل أحدهم في أمر دنيوي لا يخصك تشنع عليه وتفضحه على رؤوس الأشهاد؟ يقول ابن القيم هنا: الجزاء من جنس العمل، إن ربك لبالمرصاد، الله هو الموعد سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا من باب النصح لإخواني: إياك أن ترد على السفيه أو تشغل بالك به، دعه ما في قلبه من أمراض يزداد حتى يهلكه الله عز وجل. أما أن تنشغل به أخطأت خطأ فادحا بينا لا يليق بك. يبقى الشاهد أن الإنسان فينا كما يحب أن يتجاوز الله عن زلاته وعن هفواته، فيتجاوز هو عن زلات إخوانه. ولكن كنا على الإطلاق أم مقيدة؟ مقيدة. وانتبهوا لهذه القيود فهي في غاية الفائدة. فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفى عفى الله عنه، ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في إساءته، ومن أرضى وتجاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه. ولا تنسى حال الذي قبضت الملائكة روحه فقيل لهم: هل عملت خيرا؟ هل عملت حسنة؟ قال: ما أعلمه. قيل: تذكر. قال: كنت أبايع الناس، فكنت أنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر. أو قال: كنت آمر فتياني أن يتجاوزوا في السكة. مكتوب عندك معناها؟ اكتب عندك: السكة، وهي الدنانير والدراهم المضروبة. فقال الله: نحن أحق بذلك منك، وتجاوز عنه. السكة هي الدراهم والدنانير المضروبة. أوضح لك شوية. العملة الورقية اللي معنا الآن، قبل أن تطبع ورقة، قبل أن تطبع وتأخذ رقم مسلسل، ورقة لا قيمة لها وزن، بعد أن طبعت وأخذت أرقام بصورة معينة أصبحت عملة ورقية لها إيه؟ لها قيمتها. كذلك الدينار والدرهم، قبل أن يضرب قطعة من الذهب قيمتها تتوقف على وزنها، ولكن بعد أن ضربت أصبح لها قيمة محددة. طبعا هذا الحديث الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فيه إشارة أو فيه دلالة صريحة على أن كلمة لم يعمل خيرا قط تطلق على من لم يعمل خيرا على وجه التمام والكمال ولم يحسنه. لأن رويت الحديث أن رجلا كان لا يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فكان يقول لفتيانه: أمهلوا الموسر وتجاوزوا عن المعسر، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. يبقى هنا كلمة إيه؟ لم يعمل خيرا قط، مع أنه إيه؟ عمل. فهذه من الألفاظ المشتبهة التي لزاما علينا أن ترد إلى المحكم عند تفسيرها والعمل بها. فالله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبه، فإذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو من أنفع الأشياء له. ومنها هاي الضمير عايد على إيه؟ على الحكم والفوائد في إيقاع العبد في الذنب بقضاء الله وقدره وباختيار العبد وإرادته، ولا العبد مجبر؟ طيب. ومنها أنه إذا عرف فأحسن إلى من أساء إليه ولم يقابله بإساءته إساءة مثلها، تعرض بذلك لمثلها من ربه تعالى، وأنه سبحانه يقابل إساءته وذنوبه بإحسانه، كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه، والله أوسع فضلا وأكرم وأجزل عطاء. فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان. ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه. انتبهوا لهذه الكلمة. ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان، نعم كل بني آدم خطاء، لم تعظم عنده إساءة الناس إليه. لما؟ لأنك أصلا تسيء، فإذا رأيت إساءة من غيرك لا تتعجب، فأنت مثله وهو مثلك. أدي معنى كلمة ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه. فليتأمل هو حاله مع الله كيف هي، مع فرط إحسانه إليه وحادته هو إلى ربه، وهكذا هو له. فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك المنزلة؟ ثاني، يعني باتفاق أهل العلم الذين أتوا بعد ابن القيم، ما يوجد رجل قد تكلم في مثل هذه المسائل زي ابن القيم. الدليل، هات مثله، هات مثل كلام ابن القيم في هذه الأمور. يقول: فليتأمل هو حاله مع الله كيف هي مع فرط إحسانه إليه. إحسانه، هي الضمير عائد على من؟ سبحانه وتعالى. يعني لينظر كل واحد فينا إلى نعم الله عليه مع كثرة ذنوبه. وأشرت لكم مرارا وتكرارا وسأشير، من أعظم النعم إزبال الستر علينا. أي والله إزبال الستر علينا، والله لو كشف ستره لانفضحنا جميعا. نسأله سبحانه وتعالى أن يزبل علينا ستره في الدنيا والآخرة. وصح هذا عند مسلم: يدني الله عز وجل العبد منه ويضع كنفه عليه، أي يستره عن الخلائق ويدنيه ويقول: عبدي فعلت كذا وكذا وكذا، بينه وبين ربي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. الأمور دي أخي المسلم أرجو أن لا تغفل عنها، حتى إذا حدثتك نفسك بشيء من العجب تكسر شموخها وتكسر أنف نفسك حتى لا تهلك وأنت لا تشعر. يقول: فليتأمل هو حاله مع الله كيف هي مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى ربه، وهكذا هو له، وهكذا هو له. لا، العبد. فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف يمكن أن يكون الناس له بتلك المنزلة؟ إيه كلمة فإذا كان العبد هكذا لربه؟ اللي هي إيه؟ كثرة النعم والعطايا من الله ومقابلتها بالعصيان. مش هذه العلاقة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ واخد بالك؟ ولكن هو طبعا حديث ضعيف لا يصح: خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، ولكنه لا يصح، ولكن المعنى صحيح. واخد بالك؟ طيب إذا كانت هكذا علاقتي أنا وأنت مع الله، فكيف ننكر علاقة الناس معنا؟ ما هذا هو الواقع. ولكن كما قلنا في بداية الأمر، ليس هذا الأمر على الإطلاق بل مقيد. وإلا إن قلنا على الإطلاق، طب فين بقى العقوبات وفين الزجر وفين التعزير؟ ومنها أن يقيم، أنه يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم وينفرج بطانهم ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراج وأكل بعضه بعضا، ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوته عليهم وسؤال الله أن يخسف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء، فإنه حينئذ يرى نفسه واحدا منهم، فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه. وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة والعوف أدخلهم معهم، فيرجو لهم فوق ما يرجو لنفسه ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم. نعيد: ومنها أنه يقيم معاذير الخلائق، أنه يقيم معاذير الخلائق، أنه هو من العبد، وتتسع رحمته لهم وينفرج بطانه، بطانه اكتب عندك أن يتسع صدره، يتسع صدره. والبطان، والبطان هو الحزام الذي يلي البطن، والبطان هو الحزام الذي يلي البطن. يلي البطن يعني على البطن بس في الأسفل. يقول: ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراج. لا، الصواب العد. السياق يقيم عذر الخلائق، أي أن العد يبدأ يعذر الخلائق فيما أساءوا إليه. معي؟ وتتسع رحمته له، لعله يحمد أشكل عليك من كلمة وتتسع رحمته له. ولكن العبد له صفة الرحمة ولا ليس له صفة الرحمة؟ له صفة الرحمة. وينفرج بطانه، كل ده وينفرج بطانه يا أحمد، كل هذا رجع على من؟ على أنه وخبله. وينفرج بطانه لا تليق مع الله عز وجل. ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراج وأكل بعضه بعضا، ويستريح العصاة من دعائه على كلمة وأكل بعضه بعضا، اللي هي الغضب الذي يتولد عند العبد من إساءة الغير له. بلك يعني عبد أساء إلى عبد، المساء إليه يغضب ويبدأ بقى غليان الدم في العروق طلبا للانتقام. وخبلك، وقلنا قبل ذلك الفرق بين الغضب والحقد، أن الغضب يتولد من إساءة من هو أقل منك لك يقوم تغضب، أما الحقد يتولد من إساءة من هو أعلى منك تضش نفس فتكتم. أدي معنى كلمة وأكل بعضه بعضا. وكما تعلمون في ساعات الإنسان فينا يغضب غضب شديد ولا يتمكن من تنفيذ غضبه يصاب بأمراض خطيرة، ممكن يرتفع ضغط الدم، يختل نظام الجهاز الهضمي في السكر وما شكل هذا، كل هذا جاء من هذا. يبقى إذن العبد إذا علم أن الأصل فيه الإساءة للغير وللرب تبارك وتعالى فيقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم، وينفرج بطانه، ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراج، وأكل بعضه بعضا، ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه عليهم وسؤال الله أن يخسف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء، فإنه حينئذ يرى نفسه واحدا منهم. يبقى مش شايل عليه، مظبوط. ولكن كما قلنا الأمر ليس على الإطلاق بل مقيد، فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه. لما؟ لأنه منهم. وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة والعفو أدخلهم معهم، فيرجو لهم فوق ما يرجو لنفسه ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم. فأين هذا من حاله الأولى وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والإصدراء، لا يجد في قلبه رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم نجاة. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. أبو هريرة على ما أذكر، ولكن الحديث في مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. افتح قوس: أي أشدهم هلاكا، أي أشدهم هلاكا. اكتب عندك: وفي رواية فهو أهلكهم بفتح الكاف، أي هو الذي تسبب في هلاكهم ولم يهلكوا حقيقة. يبقى أهلكهم أي هو أشدهم هلاك. طيب فهو أهلكهم بالفتح أي هو الذي قال أنهم هلكوا ولم يهلكوا حقيقة، يعني هو يتكلم بمجرد إيه؟ كلام. أهلكهم بالفتح وأهلكهم بالضم. أهلكهم بالضم معناها إيه؟ أنا سألت أخك ها شدهم إيه؟ ليه ما قلتش الكلام ده شيخ عبد الله؟ ركز شدهم إيه أهلك. طيب فهو أهلكهم بالفتح أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك ولم يهلكوا على الحقيقة. نعم نعم نعم. ما هذا الذي أشار إليه بكر بن عبد الله المزني؟ ما هو دي اللي احنا تكلمنا عنها في أمراض القلوب لما تكلمنا عن النظرة الصحيحة من المسلم تجاه المذنب. واخد بالك؟ يعني انت ماشي في الطريق رأيت رجلا يمارس معصية، ما النظرة الشرعية الصحيحة منك له ابتداء؟ تبغض المعصية ابتداء، بعد ذلك تحمد الله أن أسبل عليك ستره وكشف عنه ستره. كويس. تنظر لنفسك هل عندك من الذنوب أعظم ما عنده؟ يعني أنت مرت على واحد بيشرب سجاير، كبيرة من الكبائر، وخبلة طبعت هذا الأمر، وتنظر في نفسك تم أنت بتنظر للنساء وهذه أعظم من هذه، يبقى في هذه الحالة يبدأ العبد، وده أخطر شيء، ينتزع من قلبه العجب. العجب يا مشايخ الذي إذا حل بك أفسد عليك الدنيا والآخرة. طيب بكر بن عبد الله المزني يقول إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا والله خير مني لأنه عبد الله أكثر مني. مضبوط. يبقى أنا رأيت مثلا بعض إخواني أكبر مني بشهرين ثلاثة، خلاص أفضل مني لأني بفترض فيه حسن الظن، عبد الله أكثر مني. طيب وإذا رأيت شابا صغيرا أقول هذا والله خير مني لأنني عصيت الله أكثر منه. دي النظرة الصحيحة، لأننا نقول ونكرر دائما لا فائدة من أي علم دخل على قلب عليل سيزيده علة، سيزيده علة. طيب يقول هنا نعم نعم من باب الإحسان إليه ويخاف على نفسه أكثر ما يخاف عليه، اللي هي إذا قال هلك الناس هو أهلكم. طيب معايا يا أخوانا من الأمور دي الحكم العظيمة هذه، ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه، اللي هو بعض الناس أسعده الله بكثير من الطاعات، كثرة الصيام والذكر وورده من القرآن وحصول دروس العلم، يبدأ يظهر في قلبه شيء من العجب وشيء من الشموخ، وأقولها لكم بصراحة ليس ثم داع للمغالطة. ما ضالتش نفسك ليه؟ لأن المغالطة سيترتب عليها عدم رؤية الذنب والمعصية ومن ثم العجب. ودايما كده أنا بوصي نفسي دائما باستمرار، حاول جاهدا أخي الفاضل اختلي بنفسك واظهر عيوبك أمام نفسك، اقفل الغرفة عليك كده وابدأ حوار مع نفسك، فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، خلاص اجري الذنوب على قلبك، حتى إذا أثنى عليك الخلق قل لهم لو علمتم حقيقتي لرجمتموني بالحجارة، حتى لا تتأثر بمدح المادحين ولا بثناء من يثني عليك. أرجو أن نتعلم ونتربى حتى نستفيد من العلم، علم على قلب عليل يزداد فسادا للعبد. يقول ومنها، منها هي الضمير عايد عليه شيخ طارق. أحسنت. أن يخلع فعل مضارع، أين الفاعل يا شيخ علاء؟ العبد. ماشي. لا العبد، ركزوا، أن يخلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذي ليس له، ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة. فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات، كما في الحديث: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث سندوه عندكم ماذا؟ حصل لغيري. طيب، لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العشب. ليس في معنى الحديث لا من قريب ولا من بعيد دعوة لفعل الذنب أبدا والله. أنت كده كده هتذنب، لأن الأصل فيك الخطأ ولست بمعصوم، واخد بالك؟ ولكن من أعظم الحكم العشب. وفيه بعض الناس، وده الكثير بل هو المطلوب شرعا، إذا أراد أن يذنب حتما ولا بد الشرع أمره أن يستتر بستر الله، يعني الدار. فمن الممكن أن يكون أحدنا مبتلى بذنب معين ما رآه أحد قط حتى زوجه، وظاهره الاستقامة أمام الناس ما رأى أحد منه منقص قط. هنا مكمن الخطر فين؟ أن يتغافل العبد عن ذنبه، يتغافل. يعني في كثير من بعض إخواننا نسأل الله الهداية لنا وله، يكسر الدخول على المواقع الإباحية، ويكسر نقل الصور الخبيثة على هاتفه المحمول. والحكم الشرعي في الصور على الهواتف المحمولة محرمة، لأن الأصل في الصور التحريم. فطبعا التقنية الحديثة وصل بهم الحال تسجل الرقم بصورة صاحبه، فإذا اتصل بك تظهر الصورة، طبعا الصورة صورة مراتك، واخد بالك؟ حتى تسعد برؤيتها في كل وقت وحين. هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. يبقى وصل الحال ببعض إخواننا الكلام ده، إخواننا أنا بقوله من واقع، بيدخل على المواقع الإباحية بليل بعد أن تهدأ العيون وتنام الزوجة والأولاد، يبدأ يدخل ويرى، لا يحل لك. فإذا تمكنت من ستر الذنب ولا يراك أحد، اعلم أن الله يراك وأنت تعلم حقيقة نفسك. خذوا بالكم يا مشايخ، ونريد أن نطهر قلوبنا من كل مرض قبل أن نتعلم العلم الشرعي. فإذا تعلمنا مع مرض القلب سيزداد القلب مرضا على مرض. هذا من باب التنبيه. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب، أو كما قال. فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة، وبين آثار الذل والانكسار. وسبق أن ذكرنا أثرا: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. تفهموا هذه المعاني حتى نستفيد من هذا الكتاب القيم لابن القيم. فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة، وبين آثار الذل والانكسار. كما قيل: يا آدم لا تجزع من كأس زلة كانت سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب وألبست رداء العبودية. يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك خلقتك، خلقتها، فلك خلقتها، ولكن انزل إلى دار المجاهدة وابذر بذر العبودية، فإذا كمل الزرع واستحصد فتعال فاستوفيه. لا يوحشنك ذاك العدب إن له لطفا يريك الرضا في حالة الغضب. فبينما هو لابس ثوب الإدلال الذي لا يليق بمثله، تداركه ربه برحمته فنزعه عنه وألبسه ثوب الذل الذي لا يليق بالعبد غيره. فما لبس العبد ثوبا أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهى من ثوب العبودية وهو ثوب المذلة الذي لا عز له بغيره. احفظوها، ثوب المذلة، المذلة لمن؟ لله عز وجل، فيها كل العز. لذلك سبحان الله العظيم، ما تجد إنسان لم يذل نفسه لله إلا أذلها لكل الخلائق. أي والله، طالما أنه لم يذل نفسه لله وأبى وتعاظم يذل لجميع الخلائق. لذلك لما تسمع بقى عن بعض السلف الصالح، يأتيه الخليفة أو الأمير ويعرض عليه ما شاء من الدنيا، يقول له: ما طلبتها ممن يملكها أطلبها ممن لا يملكها؟ لما؟ لأنه تربى على الذل لله الذي يتولد منه حتما ولا بد العز على جميع الخلائق. وديت لما فاتتنا أصبح يعني أسأل الله العافية. نعم. فلك خلقتها يقصد الأرض. ها؟ في المقولة تعرف الجنة، فلك خلقتها يقصد الأرض. لا. جنة. أشي. منها أن لله عز وجل على القلوب أنواعا من العبودية، من الخشية والخوف والإشفاق وتوابعها، ومن المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها. اكتب عندك ضابط أعمال القلوب. كل عبادة أمر الله بها ومحلها القلب. كل عبادة أمر الله بها ومحلها القلب. يرحمكم الله. وهذه العبوديات لها أسباب تهيجها وتبعث عليها، فكل ما قيده الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيج له فهو من أسباب رحمته له. ورب ذنب قد هاد لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والإيثار والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثير من الطاعات. حديث البطاقة هو ده. معايا يا أخوانا؟ أعيده. ومنها أن لله عز وجل على القلوب أنواعا من العبودية، من الخشية والخوف والإشفاق وتوابعها، ومن المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها. يعني كأن ابن القيم أتى بنوعين من المحب من العبادة من الأضداد، اللي هي الخشية والمحبة. الخشية لها أسباب تهيجها فيخاف العبد من ربه ويخشاه، والمحبة لها أسباب تهيجها فيحب العبد ربه ويرجوه. قال: وهذه العبوديات لها أسباب تهيجها وتبعث عليها، فكل ما قيده الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيج له فهو من أسباب رحمته سبحانه وتعالى، من أسباب رحمته له. ورب ذنب، أدي محل الشاهد، قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والإيثار والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثير من الطاعات. وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طرق الغي. أيضا لا يفهمن أحد من هذا الكلام إن يتمنى أن يفعل الذنب، لا، لأن احنا قلنا قبل ذلك أي إنسان يريد أن يفعل ذنبا أو يتمنى أن يفعل ذنب ليستقيم على شرع الله المبدأ ده باطل. وقلنا قبل أن يتمنى أن يفعل الذنب أو يفعل الذنب بيستحضر أمرين اثنين. هل يا ترى ما المانع أن تأتيك منيتك وأنت على الذنب فيختم لك بسوء الخاتمة عياذا بالله؟ الأمر الثاني، هب أن الله عز وجل أمهلك حتى فعلت الذنب، هل عندك عهد من الله أن توفق إلى توبة نصوح من هذا الذنب؟ فإن كان الأمرين غير واردين على سبيل الحتم واليقين فمن باب أولى تبتعد عن الذنب. وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طرق الغي، وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه وكان عنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها، فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة التي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعطب. وإن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ، وما هو أعجب وألطف منه، فحقيق به أن يكون الحب كله له والطاعة كلها له، وأن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر. اكتب جنبها كده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومنها أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه لهم وحفظه إياه، فإنه من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار النعمة. فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المنعم عليهم في الحقيقة وأن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم، وإن توسدوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة، وأن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه، وأن ذلك ليس من كرامته على ربه، وإن وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها فإنهم أهل الابتلاء على الحقيقة. أعيد: فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المنعم عليهم في الحقيقة. أسأل: ما وجه الإنعام هنا؟ التوفيق إلى الطاعة. والله من أعظم النعم أن يوفق الله عبده إلى طاعته بأي نوع من أنواع الطاعة، وأن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيره للنعمة التي أنعمها عليهم وهي التوفيق إلى الطاعة. وإن توسدوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة، وأن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه، وأن ذلك ليس من كرامته على ربه، وإن وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها فإنهم أهل الابتلاء على الحقيقة. اكتب عندك: قال الحسن البصري عن العصاة: هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا على الله فتركهم، نعم، ولو عزوا عليه لعصمهم. طيب، بناء على ذلك ممكن الواحد فينا يعرف متى هان على الله ومتى كان عزيزا على الله، بدليل الواحد فينا ساعات بيهم المعصية وبينه وبين فعلها قاب قوسين أو أدنى، ثم يحال بينه وبين المعصية باختياره، مش رغم أنفك، رغم أنفك كأنك فعلته، ولكن هو هم بالمعصية وبعد ذلك تفكر فتراجع ولم يفعلها، دليل يقيني على أنك عزيز عند الله. ويهيئ الله عز وجل لك الأسباب إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وممكن تهم بالمعصية انتبه وتيسر لك أسبابه وتقع فيها من هوانك على الله. يبقى أنا فعلا من خلال حياتي الدنيا أستطيع أن أعرف إن كنت أنا عزيزا عند الله وأكرمني أو الثانية. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أصحاب السنن وسنده حسن. نص على ذلك الإمام الألباني رحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعرف منزلته أو قدره عند الله فلينظر إلى قدر الله في نفسه، فإن كان يعظم الله فهو عظيم عند الله، وإن كان يحقر أوامر الله فهو حقير وذليل عند الله. هي ذات إخوان. يبقى بناء على ذلك أصبح من السهل الميسور أن أعرف أنا منزلتي عند ربي، هل أنا هين عنده كالبعرة أم أنا عزيز ولي شأن. كيف؟ إذا حيل بيني وبين المعصية فمن علامات العز والكرامة، وإن استرسلت في المعصية فمن علامات الخزي والذل والمهانة. نعم، من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الله في نفسه. نعم، أي نعم صحيح. من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الله في نفسه. نعم، أي لا، ما هو لحظة واحدة يا أخوان، أخونا بيسأل بيقول إيه الأصل أخي الفاضل؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا ترك العبد ونفسه انخذل، ودي من علامات الخذلان ومن علامات الهوان. بعد ذلك إن استفاد العبد من هذا الذنب واستقام على الشرع فمن نعم الله عليه، إن استمر من خذلان الله له. ولكن عند الوقوع في الذنب ومباشرته من هوانه على الله. واضح؟ يبقى هو لما فعل الذنب هان على الله فتركه ربنا عز وجل ووكله إلى نفسه فذل وظل. طيب استفاد هو بقى لما وقع في الذنب انكسر واستفاد وقال لك لا ما في أحسن من الاستقامة، هذا من نعم الله عليه. يبقى مرحلة كان هان على الله، والمرحلة الثانية إيه؟ أكرمه الله عز وجل. من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الله في نفسه، فإن كان يعظم الله فهو عظيم عند الله، وإن كان يحقر أوامر الله فهو ذليل ومهين عند الله. فهو حقير عند الله. من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الله في نفسه، فإن كان يعظم الله فهو عظيم عند الله، وإن كان يحقر أوامر الله فهو حقير عند الله. ها؟ أي نعم، أذهب إلى البيت بس أخرجه وأجيب لك ما أحبته. فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المنعم عليهم في الحقيقة، وأن لله عليهم من الشكر أضعف ما على غيرهم، وإن توسدوا التراب ومضعوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة، وأن من خل الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه، وأن ذلك ليس من كرامته على ربه، وإن وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها فإنهم أهل الابتلاء عن الحقيقة. طبعا كما لا يخفى عليكم إن التوسع في الدنيا ليس دليل على مرضاة الرب على العبد، وهذا أمر معلوم. فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه به من الحظوظ والأقسام وأرته أنه في بلية وضائقة، تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب، فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة، وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ، فحينئذ يكون أكثر أماني وأمالي العودة إلى حاله وأن يمتعه الله بعافيته. تريد أن تعرف حالي؟ انظر إلى حالك وأنت في معصية الله، وانظر إلى حالك وأنت مستقيم على شرع الله، وبضدها تتمايز الأشياء. أعيد هذه الفقرة. فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه به من الحظوظ والأقساط، وأرته أنه في بلية وضائقة تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب، فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة، وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ، فحينئذ يكون أكثر أمانه وأماله العودة إلى حاله وأن يمتعه الله بعافيته. يعني بالضبط، نفسك بدأ تطالبك بسيارة، سيارة فارهة وعمارة فخمة وثوب ونعل، حظوظ الدنيا، واخد بالك؟ ويا حبذا لو وصلت للبرلمان، واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا منك، فبرحمته لك ينزل عليك بعض البلايا العظيمة، واخد بالك؟ بلايا عظيمة. فلما نزلت عليك البلايا نظرت إلى ما كنت في العافية فتركت حظوظ الدنيا وتمنيت أن ترجع إلى ما كنت عليه. فهمت؟ واضح يا أخوانا ديت؟ أقرأها مرة ثانية. فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه به من الحظوظ والأقساط، وأرته أنه في بلية وضائقة. كلمة وأرته ركزوا فيها قوي. وأرته، لا، هاي الضمير عايد على إيه؟ النفس. طب أرى فعل، أين الفعل يا بابا عائشة؟ يعني لو سكت خيرا لك، مش تقلد أخاك. طب أخاك عالم كبير، إحنا منه ماله. وأرته النفس أنه في بلية وضائقة. لا، أنا بس عاوز أركز معك على كلمة إيه؟ لما أرتك نفسك أنك في بلية وضائقة؟ تعلم لماذا؟ لأنك نظرت إلى من هو أعلى منك. يلي تاخدوا بالكم، نظرت إلى من هو أعلى منك، ولكن لو انشغلت بنفسك ما قلبت عليك هذه المواجع. ومن أجل هذا، من معالم التربية في شريعة الإسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ما انشغلش بغيري حتى لا تقوم نفسي بمطالبتي بما عند الغير. طيب، فلله الحكمة البالغة، يعطي هذا لحكمة ويمنع هذا لحكمة سبحانه وتعالى. خذوا بالكم يا مشايخ، نريد أن نتربى قبل أن نتعلم. طيب، يقول: وأرته أنه في بلية وضائقة تداركه الله برحمته. وبرضو من باب التنبيه، حاولوا يا مشايخ الله يبارك فيكم تقللوا من الزيارات، خاصة الزيارات العائلية. حاول، يعني ياسر جاب لي مراته وعياله زياره، خدت مراتي ورحت. طب احنا قاعدين على حصيره بلاستيك، رحت لقيت عنده سجاد شبرين اتنين، الوليه مش جايه من هناك، تنقع. لا، الاحظ ده كويس، ارجو ان تلاحظوا هذا وتراعي احوال الناس. يعني من باب بس ضرب الامثله والتوضيح، لان بعض الاخوه يقع في هذا. انت ربنا سبحانه وتعالى بسط لك في الرزق، واخد بالك؟ فراعي المجتمع الذي تعيش فيه، خاصة وقت الخلطة، راعي الناس حتى لا تكسر بقلوبهم وبخاطرهم. مرض لك مرض صديق لك وأردت أن تواسيه، لاحظ أحواله وظروفه، وكن كيسا إذا أردت أن تواسيه بشيء حسي، يتناسب معه، واخد بالك؟ يعني هو طول عمره متعود ونشأ ياكل رجول الفراخ والأجنحة، متعود على كده، ما تروحش بقى تاخد له انت كباب كده، هتضره ضرر بالغ. انتبهوا اخوانا الله يبارك فيكم، كلمة وأرته أنه في بلية وضائقة، هذا لا يتأتى إلا بالنظر إلى الغير. أنا عايش في حالي الحمد لله مبسوط والحمد وميسورة، واخد بالك؟ ما أتطلع لغيري. النفس يا اخوانا تواقة شواقة، ولا تقنع بحال من الأحوال. أرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر في سلوككم ومع أهل بيتكم، حتى لا تفسد عليك زوجك وأنت الذي تسببت في إفسادها. يقول: تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب، فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة، وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ. يعني هو إيه؟ قال لك يا ود شوف أنت رجل بقى تريد أن تعمل لدين الله، والطريق الوحيد والقنوات الشرعية البرلمان، جهز حملة محترمة وبدأ يلف على البلاد، كل اللي قبله يبوسه يبوسه بالحضن، واخد بالك؟ الله سبحانه وتعالى لحكمة أراد أن يرحمه، وهو ماشي عمل حس جاله كسر في العمود الفقري، قعد في البيت قال طب يا ريتني لبرلمان ولا غير وارجع كما كنت. فين بقى؟ واخد بالك؟ هيهات هيهات. يبقى من رحمته، انتبهوا لهذا الأمر، يسلط عليه شيء من البلاء حتى يتمنى أن يعود كما كان، وينظر إلى ما طلبته نفسه وإلى ما كان فيه من العافية لا نسبة بينهم. هيعملك البرلمان والعمود الفقري راح عندك، يلا بقى خلي زي ما انت. يا ريت ناخد بالنا كويس، لأن البعض بيغفل يعني الكتاب هذا وطريق الهجرتين وعدة الصابرين وإغاثة اللفان. يعني الإنصاف نخلص ونعيد تاني، أي والله تخلص الكتاب وتعيده تاني حتى يرسخ في قلبك وتتعلم وتتربى. اتفهمت الفقرة الطيبة ديت؟ اتفهمت يا مشايخ؟ أرجو أن تسقطها على نفسك. طيب، زي بالضبط كده واحد فقير فتمنى المال وبدأ راح لخبير اقتصادي وعمل له دراسة جدوى المشروع معين، وهو الأول كان اللي جاي على قد الرايح، فلما ذهب للخبير وبدأ يشرع في المشروع، وفي وسط المشروع من رحمة الله به قصف به الأرض. بيحصل كتير جدا، والإنسان فينا يا إخوانا عجول وعنده ضيق أفق، كيف يتعلم؟ يسلم لقضاء الله وقدره، ولكن بشرط الأخذ بالأسباب، كده تعيش مستريح في حياتك. طيب، ومنها هي الضمير عايد عليا يا شيخ علي، أنا بذكر نفسي بس على لسانك، الحكم المتولدة من أن يقع العبد في الذنب والمعصية باختيار عبد الله ولا بإرادة الله الكونية؟ قول ما عرفش أحسن ما تغش منه، صح. ومنها أن التوبة توجب للتائب أثارا عجيبة من المعاملة التي لا تحصل بدونها، فتوجب له من المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه عبوديات أخرى، فإنه إذا تاب إلى الله قبل الله توبته، فرتب له على ذلك القبول أنواعا من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلها، بل لا يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها. اكتب: ونقضها بالعود إلى الذنب، وإفسادها بعدم التوبة النصوح. فنقضها بالعود إلى الذنب وإفسادها بعدم التوبة النصوح. أعيد هذه الفقرة: ومنها أن التوبة توجب للتائب أثارا عجيبة من المعاملة التي لا تحصل بدونها، فتوجب له من المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه عبوديات أخرى، فإنه إذا تاب إلى الله قبل الله توبته، فرتب له على ذلك القبول أنواعا من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلها، بل لا يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يحبه، هذا الضمير عائد على من؟ على العبد التائب، مش العبد بس، على العبد التائب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح، وقد تقرر أن الجزاء من جنس العمل، فلا ينسى الفرحة التي يظفر بها عند التوبة النصوح. وتأمل كيف تجد القلب يرقص فرحا وأنت لا تدري سبب ذلك الفرح ما هو، وهذا أمر لا يحس به إلا حي القلب. وأما ميت القلب فإنما يجد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره. مذية أهي من العلامات التي يستطيع العبد من خلالها أن يعرف إن كان قلبه حي أم ميت. اكتب عندك عند الترمذي بسند حسن من حديث عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، عند الترمذي بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصية فهو مؤمن. من سرته طاعته وساءته معصية فهو مؤمن. نعم طبعا العجب، ولكن هنا ملحوظة، وهي من سرته طاعته عند الطاعة وبعدها، ومن ساءته معصيته عند المعصية وبعدها. خذوا بالكم من دي كويس، ولا يعكر صفو ما نقول ما يجده المسلم من بعض الألم عند ممارسة الطاعة، ملوش علاقة بالموضوع. يعني ممكن إنسان مثلا بيصلي قيام الليل وورده كل ليلة 10 تجزأ، ولكنه من قصرة القيام شعر بشيء من الألم في المفاصل، فترتب على هذا شيء من الضيق ليس له علاقة بالفرح بالطاعة. يبقى من سرته طاعته عند الطاعة وبعدها وساءته معصيته فهو مؤمن. لذلك من علامات النفس اللوامة أن يفرح بالطاعة ويحزن على المعصية، دي من علامات. طيب هنا يقول: وتأمل كيف تجد القلب يرقص فرحا وأنت لا تدري سبب ذلك الفرح ما هو، وهذا أمر لا يحس به إلا حي القلب. وأما ميت القلب فإنما يجد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره. فوازن إذن بين هذين الفرحين، وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب، فمن يشتري فرحة ساعة بغم الأبد. وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة والنصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش، ووازن بين هذا وهذا، ثم اختر ما يليق بك ويناسبك، وكل يعمل على شاكلته. نعم، وكل يعمل على شاكلته. لذلك القضية ديت، الفقرة هذه بالذات نستوعبها ازاي؟ بالنظر إلى المآل اللي هي بعد النظر. والشيء العجيب يا أخوانا إن إحنا معشر المسلمين في دنيانا، أعني في الأمور الدنيوية، أغلبنا إن لم يكن الكل ينظر دائما إلى المآل، إلا في أمور الآخرة يتعثر البعض. يعني مثلا إيه، أنا في مرحلة الاكتساب أجد وأعمل وأدخر، لما ما تشعر ظروفك إيه مظبوط، لما تنحل على المعاش هتاخد معاش بسيط ومرتبك عالي، خزن. يبقى بينظر إلى المآل. وهذا إن كان على الجملة محمود، ولكن من باب أولى في شؤون الآخرة. لذلك لما قيل لبعض السلف لما ثقلت الطاعة وخفت المعصية، واخبرك وذا واقع، ثقلت الطاعة وخفت المعصية، فقال لأن حلاوة الطاعة غابت ومرارتها حضرت. هبلك حلاوة الطاعة إيه؟ غابت. إمتى؟ في الجنة لسه. ولكن كما تعلمون كل ما هو آت إيه؟ قريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. كويس. لما ثقلت الطاعة، لأن حلاوة الطاعة غابت ومرارتها حضرت. أعد من الفجر تسمع ويقرأ عليك وتستوعب، لا شك أنها فيها مرارة، ومن الذي ينكر ذلك؟ ولكن مرارة، إحنا بنبص للمآل، بننظر للمآل. طيب ولما خفت المعصية؟ لأن حلاوتها حضرت ومرارتها إيه؟ غابت. الكيس الفطن بينظر إلى المآل، بينظر إلى المآل. يبقى أنا بتعب فعلا، وفي شيء بقى من الذل والمهانة وتحمل السفهاء لغير ذلك. لما؟ أنا والله عندي بعد نظر، عندي بعد نظر. تمام، كأن يكون عندك ابن وتريد أن تحمله على الاجتهاد في تحصيل العلوم الكونية، يقول له يا ابني تعلم وشد حيلك واصبر وتحمل المآل طيب لك. يبدأ الواد يسمع كلام أبيه ويصبر ويتحمل ويذاكر ويتعب ويكد والكلام، حتى أصبح إيه؟ تعين في مجلس، في مكان عالٍ. أو يقول له شفت أنا سمعت كلامي، أهو أنت دلوقتي محدث زيك. كذلك يا إخواننا في أمور الآخرة. طيب يقول فوازن بين هذين الفرحين، وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب. بيحكي لي واحد، ما هو ساعات كده بنسمع حكاوي لابد أن نتعلم منها، لازم، واخد بالك. حدثني من لا أتهم في صدقه، رجل فجر بامرأة، واخد بالك، عياذا بالله، ربنا عافيك، المرأة هذه متعمدة أن يبجر بها الرجال. لما؟ عندها مرض خبيث أرادت أن تنقله للرجال انتقاما منهم. يقول محدثي فإذا به فجر بها وخرج علينا وعلامات الزهو والفخر بادية على ملامح وجه. يقول محدثي وما هي والله إلا 5 دقائق، وإذا به بدأ يحك نفسه كالجمل الأجرب، وظهرت عليه علامات المرض، يقول محدثي حتى أصابنا الرعب من علامات المرض على أعضائه التناسلية. يقول وخفنا منه وتركناه وجرينا، وبدأ يلطم على وجهه. الشاهد لما وصلت حالته كاد أن يموت، وذهبوا به إلى طبيب فنظر فعلم الحقيقة، بدلا من أن يكشف عليه كما قال محدثي نزل عليه ضربا، قال والله لن أكتب لك علاجا حتى تخبرني بهذه المرأة. الشاهد شوف بقى لحظة التمتع بالمعصية قد إيه، ثواني مظبوط، يعني لحظة تمتع الرجل بأهله ثواني معدودة يا أخوان. طيب الهم والحزن والضرر الحسي ناهيك عن غضب الرب. يبقى فين أين العقل؟ أين العقل؟ ما فيش عقل عند من يعصي الله عز وجل. يقول فوازن إذن بين هذين الفرحين، وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من الأنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب. فمن يشتري فرحة ساعة بغم الأبد، وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش. ووازن بين هذا وهذا، ثم اختر ما يليق بك ويناسبك، وكل يعمل على شاكلته، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. كلمة وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، أنا يهمني يا أخوانا في الأول والآخر أن يقف كل إنسان على ما في قلبه من أضران، ده أهم شيء، وإن كان هياخد وقت ولكن هو الأهم. أريد أن أقول ماذا؟ وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، وكل إناء بما فيه ينضح. مظبوط؟ أنا أريد منك وأنا معك انظر إلى ما تتمناه بينك وبين نفسك، وانظر ما يجول في خاطرك وما تهواه وما تتمنى أن يقع لك. فإن كنت تتمنى المعاصي بأنواعها فاعلم أن القلب خبيث بل ميت، وإن كنت تتمنى الطاعة ونشر الإسلام والدعوة لدين الله فأبشر بكل خير، ولكن نصيحة من أخيك، كن صادق مع نفسك وليس ثم داع للمجاملة، عندها ستتعلم وتتربى. ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه، انتبه، استكثر القليل من نعم ربه عليه، اي والله، ولا قليل منه لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، واستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي ينبغي أن يغسل به نجاسته وأوضاره وأوساخه أضعاف ما يأتي به، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان، مستكثر لنعم الله عليه وإن دقت. تعلم أخي هذه الفقرة تجعلك دائما في طاعة الله وشكر الله عز وجل. ليه؟ ما انت نظرت إلى نعمه عليك ونظرت إلى كثرة ذنوبك ومعاصيك، ما استطعت أن تضع بينهما نسبة، لا وجه للمقارنة، كما قال القائل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلنا أن السيف أمضى من العصا. طيب يحملك هذا على أن تستقل عملك وعلمك، وأن ما تأتي به من الطاعات لا يكفي لغسل نجاسة الذنوب والمعاصي. ففي هذه الحالة يبدأ الإنسان، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان، مستكثر لنعم الله عليه وإن دقت، يبقى يستمر في طاعة وفي شكر. يعني يأس من مل سئم من الطاعة ينتقل إلى الشكر، مل من الشكر ينتقل إلى الطاعة، والشكر من الطاعات. وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه وهو من ألطف الوجوه، فعليك بمراعاته فله تأثير عجيب، ولو لم يكن في فوائد الذنب إلا هذا لكفى به. يعني استأذنكم أعد هذه الفقرة عشان نتعلم. ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه، ولا قليل منه لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، واستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي ينبغي أن يغسل به نجاستهم وأوضارهم وأوساخه أضعاف ما يأتي به، فهو دائما، فهو اللي هو مين؟ العبد التائب. دائما مستقل لعمله كائنا ما كان، مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت. وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه، وهو من ألطف الوجوه وعليك بمراعاته، فله تأثير عجيب، ولو لم يكن في الفوائد الذنب إلا هذا لكفى به. فأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة؟ تعلم ما السبب؟ نظر إلى من هو أعلى منه. واخد بالك أنت إزاي؟ وهذا رأيناه ولمسناه من كثير من الناس. واخد بالك؟ يرى من هو أعلى منه نعمة فيتسخط على نعم الله عليه. طيب ما هو، فلله الحكمة البالغة، هو أعلم بك وأرحم بك من أمك، ما أدراك لو بسط لك في الرزق لتعيث في الأرض فسادا، فعرف نعم الله عليك. فأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقه وأجل منها. لذلك كلمة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن خطأ، لأن هذا فيه يشم منه رائحة الاعتراض على القضاء والقدر. وساعات يقول لك يعطي الحلق اللي مش ودان، خطأ بين. فلله الحكمة البالغة فيما يعطي وفيما يمنع. يقول: وأنه لا يقدر أن يتكلم وكيف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب، لا ينصفه ولا يعطيه مرتبتهم، بل هو مغرى بمعاندته لفضله وكماله، وأنه كان ينبغي له أن ينال الثريا ويطأ بأخمصه هنالك، ولكنه مظلوم مبخوس الحظ. وهذا الضرب من أبغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتا عنده. وحكمة الله تقتضي أنهم لا يزالون في سفال، فهم بين تعتب على الخالق وشكوى له وذل لخلقه وحاجة إليهم وخدمة لهم. أشغل الناس قلوبا بأرباب الولايات والمناصب، ينتظرون ما يقذفون به إليهم من عظامهم وغسالة أيديهم وأوانيهم، وأفرغ الناس قلوبا عن معاملة الله والانقطاع إليه والتلذذ بمناجاته والطمأنينة بذكره وقرة العين بخشيته والرضا به، فعياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته ومن جميع سخطه. أنا أريد من كل واحد منا، وأنا من أوسطكم، نتخيل حالنا قبل أن نقرأ هذا الكتاب، وحالنا بعد أن قرأناه ونعيد في قراءته، فعندئذ ستعرف فضل الله عليك. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.